أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله.